السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع المجلس الأسبوعي في تفسير القرآن وتدبره، ووصلنا بفضل الله عز وجل المجلس 20 من مجالس تدبر سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. يا ريت برضو حد يعرفنا كده الصوت أخباره إيه قبل ما نبدأ. هل الصوت تمام ولا في مشكلة؟ الصورة مش مشكلة قوي، المهم الصوت بس اخباره ايه. الصوت تمام يا جماعة؟ في أي مشكلة في الصوت قبل ما أبدأ؟ اخبار الصوت ايه؟ طيب نبدأ على بركة الله ونشوف كده، لو حد دخل بقى يبقى يعرفنا اخبار الصوت ايه. طيب تمام، الحمد لله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، لسه مع غزوة أحد وآيات غزوة أحد اللي في سورة آل عمران، ودخلنا في أحداث الغزوة بقى التفصيلية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في هذه الآيات من الثلث الأخير من سورة آل عمران. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن بداية الغزوة، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الوعد بالنصر قد تحقق في أول الأحداث، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وبعدين افتراق بعض النوايا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هندخل بقى في آيات النهاردة وفي مزيد من المشاهد التي أقول أنها مشاهد مؤلمة. الحقيقة غزوة أحد فيها مشاهد مؤلمة كتير، وأنا بحب دايما أشوف غزوة أحد من منطلق إن كل واحد فينا في حياته في أحد، في مشاهد بتكون صعبة في حياة الإنسان، في مشاهد بتكون مؤلمة، والواحد يعني لابد أن يتعامل مع هذا من منطق إن الحياة الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد. وسورة آل عمران بتقول لنا إزاي نتعامل مع هذه المشاهد، يعني المشاهد الصعبة اللي حصلت، وازاي ان يعني حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، بتبين لنا الاشكاليه اللي حصلت وازاي تحول الانتصار الاولي الضخم تحسونهم القتل بلا يعني قتل الشديد جدا الذي صرف المشركين في الاول، ازاي ان ده ممكن يتحول الى شيء اخر. كل واحد فينا بيمر في حياته باحد، شرط أحد الجبل الذي يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبل يحبونه ونحبه، لكن لحظة انكسار، لحظة صدمة، لحظة فشل لم يكن يتوقعه، خطأ ممكن يكون فادح أو يقلب الموازين، اللحظات دي طبيعة الإنسان بيعيش حالة من الهلع، من الضياع، ممكن من الحزن الشديد، بيحس إن كل حاجة بتنهار في لحظة. هو ده اللي حصل بالظبط في غزوة أحد. المؤمنون كانوا ثابتين في بدر، واللي خرجوا في سبيل الله كانوا ثابتين في أول الأمر، لكن حصل الشيء الذي ذكرناه مرارا ونكرره في كل مرة، أن تمت معصية. الرماة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلهم، 40 رامي من 50 نزلوا عن الجبل عن تل الرماة طمعا في الغنيمة. سيدنا خالد بن الوليد كان قبل إسلامه طبعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يعني ينتظر هذه اللحظة، فانقض على جيش المسلمين من الخلف، اختلت صفوف المسلمين وحدث الارتباك الشديد، واستشهد 70 من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا حمزة بن عبد المطلب، سيدنا مصعب بن عمير، سيدنا أنس بن النضر، وشهداء أحد باختلاف يعني أسمائهم التي نحبها ونجلها جميعا رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. الايات النهارده بقى بتدينا اكتر نظره، اكثر قربا، كانك عايش بقى جوه الاحداث بتاعت المعركه، بتورينا مشهد حي، مشهد رهيب. والحقيقه دايما بقول لحضراتكم مشهد مؤلم، لانه مشهد نقدر نقول مشهد هروب، حصل هروب، هروب جماعي من كثير من الذين عاصروا وكانوا موجودين في غزوه احد. وكان الايات بتقول لنا الاشكال اللي زي ما اتكلمت عنه المره اللي فاتت، لا الصحابه مش معصومين، مش في افرادهم، مش في كل واحد، احنا لابد ان نوقرهم، لابد ان نجلهم، لابد ان يعني نتلمس كلماتنا حينما نتكلم عنهم. لكن هذا لا يعني ان نظن بهم قداسه او نظن بهم عصمه تؤدي الى صدمه لما يحصل. يعني الناس بتتكلم مثلا عن احداث الفتنه الكبرى، احنا اتصدمنا الصحابه. يا جماعه ربنا قال في القران ان في زي ما هنشوف الايه اللي جايه دي، اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. يعني الصحابه رضي الله تعالى عنهم اللي في المشهد ده، ربنا بيصف مشهد هروب، فهو مشهد مؤلم لكن فيه حكمه الهيه عجيبه، وفي رحمات، وفي تربيه قرانيه. القرآن مش بيحكي القصة عشان مثلا ايه ننتقص من الصحابة او نشمت في اللي هربوا او نقول يلا نجلد الذات بقى لا، القرآن بيحللك المشهد ويشرح النفس البشرية في اضعف حالاتها، ويورينا ازاي ربنا بلطفه وبحكمته تعامل مع هذا الضعف، وازاي تحول الغم الى تربية، وازاي ينزل الامان بعد كده في قلب الخوف. تعالوا كده نفتح قلوبنا كده للآيات القادمة، ونشوف كيف يعلمنا القرآن ان نتعامل مع لحظات الضعف، مع لحظات الانكسار، مش باليأس ولا بالتبرير، ولكن بالتوبة والمصارحة وتجديد النية والثقة المطلقة في عفو الله عز وجل وحكمته. المشهد بيبدأ زي ما قلت في الآية 253، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. الحقيقة بتأثر فيه أول كلمة اللي أنا عنوينت لهذا اللقاء بيها، والرسول يدعوكم. تخيل المشهد دلوقتي هنشرحه. تصعدون، هروب، حالة هروب، حالة انكسار. تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم يناديكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. لحظات الانكسار الإنسان بيعيش زي ما قلت حالة من الهلع، وكل شيء ممكن في لحظة من اللحظات. وزي ما قلت لحضراتكم دلوقتي حالا، أول الكلام اللي منجوش من الأول، كل واحد فينا في حياته لحظة تشبه هذه، تحس كل حاجة انهارت، تحس ان كل حاجه خلصت، الموضوع خلص، مش هنقدر نعمل حاجه، مش هنقدر نحل. الايه دي بتصور لك المشهد ده، اذ تصعدون ولا تلوون على احد. اذ تصعدون ولا تلو، حصل ارتباك شديد جدا، انفرط العقد، صاروا يفرون ولا يلتفتون. ربنا سبحانه بيقول اذ تصعدون، اذ هنا بتفكرنا باللحظه دي كانك جواها دلوقتي، كانك جزء منها. تصعدون في اللغه من الاصعاد، وهو الجري على الارض المستويه او الصعود في جبل، والمفسرين يقول لك ده صعود في جبل، يعني هم تراجعوا الى جبل احد فكان في صعود اللحظه دي، بيصعدوا هروبا اذ تصعدون. فالمشهد خليني اقول بصراحه هو مشهد فرار، صعود الجبل فرارا ونجاة بالنفس. عرفوا ان النبي عليه الصلاه والسلام استشهد، الصحابه صندتهم استشهدوا قدامهم، وشوف الكلمه اللي جايه، ولا تلوون على احد. يعني وانتوا بتهربوا وبيجروا في المشهد ده، ما حدش بيبص على حد، ما حدش بيلتفت للي وراه، ما حدش بيبص لاخوه اللي قبلها، كله بيقول كانه بيقول في المشهد ده نفسي نفسي. تصوير دقيق لحاله الهلع والذهول الكامل التي تصيب الانسان عند الخطر الشديد، وده اللي حصل. كان الروابط بتتلغى في اللحظه دي، بيبقى اهم الانسان النجاه، النجاه الشخصيه. لذلك يعني المفسر يقول لك هذا تصوير لحاله الذهول الكامل، حتى اعتقد الرازي اللي قالها في تفسيره، حتى لا يلتفت الاخ لاخيه. لا تلوون على احد، احد دي تشمل الكل. شوف بقى كمان الاخطر من كده، والرسول يدعوكم في اخراكم. انا زي ما بقول لكم بتاثر جدا بهذه اللحظه وانا بتخيلها. مشهد مؤلم، في وسط الهروب ده كله، في وسط حاله الفوضى دي، واحد ثابت صلى الله عليه وسلم. طبعا في ناس ثبتوا بعد كده مع النبي عليه الصلاه والسلام، مش كلهم هربوا، بس الغالبية النبي واقف ثابت، واقف. شوف كلمة في أخراكم، في مؤخرة الصفوف بينادي، أنا مش همشي، إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله. وده اتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في أكتر من غزوة. غزوة حنين عمل كده، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وينادي أين يا أصحاب سورة البقرة، أين يا أصحاب بيعة العقبة، أين. شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضربا للأمثال، كانوا إذا اشتد البطش اشتدت المعركة يلوذون برسول الله. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بيقول كده، سيدنا علي ده أشجع الشجعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا علي بن أبي طالب حيدرة، سيدنا علي بن أبي طالب في هذه اللحظات يقول كنا إذا اشتد البأس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في اللحظة دي في يوم أحد اليوم الصعب ده بيقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله. بيدعوهم للثبات، بيدعوهم للرجوع، بيدعوهم للتجمع حوله حتى يعيد تنظيم الصفوف. قلب النبي عليه الصلاة في عز الخطر مش بيفكر بنفسه، بيفكر فيكم، بينادي على الصحابة وهم في حال الذهول كأنهم مش سامعين، والرسول يدعوكم في أخراكم. مش لأنهم ما حبوش، معاذ الله، بس خلاص الخوف ساعات يا أخوانا بيصل إلى درجة يعني بيحصل بمصطلحاتنا الحالية كده بلوك، خلاص هو مش شايف. عشان كده ربنا قال بعدها إيه؟ فأثابكم غما بغم. خلي بالك التعبير عجيب شوية، أثابكم من الثواب. قال لك إزاي يكون الثواب بالغم؟ ابن كثير وغيره يقول لك أثابكم هنا بمعنى جزاكم وأعقبكم، يعني ربنا جزاكم على معصيتكم وعلى فراركم بغم متصل، غم متصل بغم، فأثابكم غما بغم. طب إيه الغم الأول وإيه الغم الثاني؟ قال لك الغم الأول هو غم الهزيمة، غم قتل الأحباب واستشهادهم 70 شهيد زي ما قلت، منهم مصعب وحمزة، غم الجراح والقروح التي أصابت الكثير منهم، غم فوات النصر اللي كان في إيديهم في أول الكلام، صدقكم الله وعد إذ تحسونهم بإذنه. ده الغم الأول. الغم الثاني قالوا إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان أشد والأقصى. الإشاعة دي لما انتشرت كانت زي الصعيق على قلوب الصحابة، بعضهم ألقى السلاح فعلا وبعضهم انهار تماما. والحكمة هنا من كلمة أثابكم، جابوها هنا يعني العلماء لما ذكروا وهم بيتكلموا عنها قالك إن هو تذكر هنا كأن ثمت حكمة من تتابع الغموم. ربنا سبحانه وتعالى قدر عليهم ذلك ليس لمجرد العقاب، لكن الله عز وجل يوضح الحكمة بقى في الكلام اللي بعد كده، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. برضو كلام عايز توضيح، محتاجين نوضحه، احنا اللي محتاجين توضيح، ان ربنا اداكم الغم ده عشان ما تزعلوش، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم. تقريبا في مشكله في البث، هل تمت المعاوده؟ يا ريت حد يقول لي، لان كان قال لي ان البث انقطع. ارجو بس لو رجع ان تقولوا لي انه رجع وان الصوت تمام، لان جالي ان البث حصل فيه انقطاع. البث تمام يا جماعة؟ طيب نرجع ولو في حاجة قولوا لي. فقال لك الحكمة من تتابع الغموم ان ربنا سبحانه وتعالى لما نزل عليهم الغم الاكبر باشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، الغم ده خلى كل الغموم التانية صغيرة وتافهة جنبه. لما سمعوا ان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يكون مات، هان عليهم كل شيء بعد ذلك. هانت عليهم الهزيمة، هان عليهم المصيبة، هانت عليهم الغنائم اللي فاتت، هانت عليهم جراحهم، هان عليهم موت الأحباب. بقي همهم الوحيد هو سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن ربنا وضح لك المعنى، هو بقى كأن ربنا بهذا الغم بعد غم دربهم ورباهم على عدم التحسر على ما يفوت من أمر الدنيا. كانوا بيطهر قلوبهم من التعلق الزائد بالغنيمة بالنصر الدنيوي، وبيعلمهم ان المصيبة الحقيقية هي المصيبة في الدين، المصيبة في النبي صلى الله عليه وسلم، مش المصيبة في فوات المكسب الدنيوي. فكأن ده تأديب وتطهير وتدريب نفسي لهم. لذلك يقول والله خبير بما تعملون، وبيختم هذه الآية بهذا الاسم الخبير، خبير بكل ما تفعلون ظاهرا وباطنا، خبير بضعفكم، خبير بخوفكم، خبير بترددكم، خبير بمين اللي ثبت، مين اللي فر، مين اللي ندم وتاب، ومين اللي كان مع المنافقين، خبير بنياتكم ومقاصدكم. علم شامل وتربية قائمة على هذا العلم، تربية على هذا العلم. فالآية دي أنا بعتبرها مش مجرد مشهد من مشاهد الغزو، لا، مش مجرد حكاية. الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيورينا فيها بشرية الصحابة، عشان احنا نفسنا ما احنا بنقع في حاجات زي دي ساعات. لما بيحصل لنا ازمه او مصيبه او شيء صعب على انفسنا، ممكن نظن ان خلاص ما فيش فايده، الصحابة رضي الله عنهم حصل لهم مشهد شبيه، تصعدون ولا تلوون على أحد. فأشرف المعارك ممكن يحدث خذلان بسبب خطأ، وربنا ما بيعاملكش بميزان واحد بس، فهو خبير بنواياك. آخر الآية بقى، خبير بما تعملون، وهو عدل سبحانه وتعالى. المشهد ده بيعلمنا، بيعلمنا ازاي ان الرسول كان واقف ثابت يدعو وينادي وهم كثير منهم يفر. فالثبات على المبدأ لا يتأثر باضطراب الصفوف. مبدأك لو صح كمل عليه حتى لو كل الناس انتكست او بعدت. الصف لما يهتز بتثبت، ولا انت بتقول يلا ما انا كل زي كلنا بشر وكلنا بنغلط، وزي ما بقول لك حتى الصحابه ربنا بيقول اذ تصعدون ولا تلون على احد. لكن المهم بعد كده هتعمل ايه؟ المهم ممكن يحصل خطأ زي ما شفنا في تل الرماة، لكن بعد كده هنستمر ولا لا؟ مهم جدا المعاني اللي في هذه الايه، وثبات القائد عند اهتزاز الصف. مشهد بيعلمنا درس عظيم في القياده والتربيه الالهيه بالابتلاء، ازاي ان ربنا ممكن يكون بيبتليك بمصاب معين وتظن ان ده عقاب وان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبك او بيكرهك، وممكن يكون الابتلاء ده هو عين التربيه وعين الرحمه. ربنا يبتليك ليطهرك، ليربيك، ليعلمك، ليفيقك من غفلاتك. مهم جدا معاني هذه الآية العظيمة. ندخل في الآية اللي بعدها، وهي بقى كمان فيها نعمة كبيرة جدا، أنا بسميها الأمان في قلب الخطر. احنا قلنا خلاص في هروب وفي تصعدون ولا تلون على أحد وفي فشلتم وتنازعتم. بعد المشاهد دي، مشهد الغم والهلع ده، ربنا بلطفه وبرحمته ينزل على المؤمنين نعمة عظيمة جدا، نعمة السكينة، نعمة الأمان القلبي. السكينة دي خلي بالك ما كانتش للكل، كانت كاشفة ومميزة، فرقت بين فريقين كانوا موجودين في نفس المعركة. اسمع كده الآية قبل ما اشرحها، هي آية طويلة يمكن أطول آية معانا النهاردة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة، بعد الغم اللي قلناه فأتبكم غما بغم، خلاص رباهم بالغم، وقلنا السبب الغم الشديد جدا بموت النبي صلى الله عليه وسلم لما ظنوا ذلك، فهان عليهم كل شيء بعدها، تربية من ربنا سبحانه وتعالى لهم. بعد هذا الغم قال إيه؟ أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة تانية طائفتين هم قد أهمتهم أنفسهم، فكرش إلا في نفسه، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الآية 154 آية طويلة، هنجزأها لأكثر من جزء عشان نقدر نفصل فيها. بس في الكلمات اللي بتقول أمنة، نعاس، سكينة، تمايز، كشف للظنون، كل دي زي ما قلت لكم وإحنا بنشرح قول الله عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، بيان تفصيل ايه اللي بيحصل. انا بحس الآية دي فيها علاجات نفسية، فيها تشخيص تربوي دقيق وتمييز بين الصف، مين اللي قلبه موصول بالله ومين اللي قلبه مشغول بنفسه بس ما فكرش الا في نفسه. وتبدأ بالكلمة الجميلة دي، ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسة، ثم هنا للترتيب مع التراخي، يعني بعد ما الغم اشتد جدا وصل لذروته، ربنا برحمته ينزل عليكم من السماء كده حاجة عجيبة، أمنة، يعني أمنا وطمأنينة وسكينة. طب الأمان ده جه في صورة إيه؟ أمنة نعاسا، كأن هنا بيفصل الأمنة ده جت في صورة نعاس، غفوة خفيفة، قال لك العلماء غفوة مش نوع عميق. النعاس ده علامة على إيه؟ أنت لو أنت قاعد قلقان أو متوتر أو في مشكلة صعب جدا تنعس كده، لازم تحاول تنام ويجي لك أرق، صح؟ شوف أي حد مثلا ولادنا في الثانوية العامة ربنا يوفقهم، ربنا يوفق، وادعوا لبنتي كده تذكروها بالدعاء، تلاقيهم ايه، انا شايفها قلقانة مش عارفين يناموا، طب يا ترى، طب هننقص، طب هنعمل ايه، طب اللي غشه. وانا يعني بستغل الفرصة دي وبطمن ان ربنا، يعني دايما بقول لبنتي كده وهي زعلانة مثلا لما بتشوف غش كتير وكده، لا ربنا ما بيضيعش حق حد، حتى لو اجل فيه مش شرط عاجلا، بس ربنا سبحانه وتعالى عدل ولا يضيع اجر من احسن عمل. بس بتلاقي القلق الطبيعي، تلاقي النوم بقى صعب، تلاقي فيه ارق، ده ايه ده، ممكن في خوف من امتحان ولا خوف من نتيجه، ما بالك بقى دول في غزوه، وغزوه نتيجتها للاسف في المرحله الاولى، غير بقى حمراء الاسد اللي شرحتها لكم قبل كده، لا الموضوع كان صعب، فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم مصيبه اصابكم القرح. في اللحظه دي يروح عليك نومه، نعاس، غفوه، ده بيدل على ايه؟ النعاس هنا علامة على الاطمئنان، على زوال الخوف واستقرار النفس. زي ما بقول لك، لو قلقان قوي وخايف صعب قوي تنام بسهولة، تلاقي النوم صعب، تلاقي ناس تاخد منومات عشان يعرف ينام. لكن ربنا انزل عليهم هذا النعاس، كأن هذا دليل عملي على ان الامان عاد الى قلوبهم. فابن كثير يقول لك جعله الله علامة على سكون القلوب وامان النفوس بعد شدة الخوف. خلي بالك، نفس النعاس ده نزل على الصحابة في يوم تاني، نفسه اللي هو في يوم برضو كان بقى، بس كان يوم نصر، يوم بدر قبل المعركة. ربنا قال ايه؟ اذ يغشيكم النعاس امنة منه، في سورة الانفال. ففي بدر نزل قبل المعركة، في احد نزل بعد المعركة، بعد الغم. في بدر نزل تثبيتا لما سيأتي، في احد نزل تطمينا وتخفيفا. فسبحان المدبر الحكيم جل وعلا. وهنا بقى بيبدأ التمييز والفرز. قال ايه؟ يغشى طائفة منكم، مش كلهم ناموا. يغشى يعني يغطي ويشمل. النعاس ده ما غطاش كل اللي في المعركة، لا، نزل على طائفة معينة. مين الطائفة دي؟ العلماء قالوا اهل الايمان الصادق، اهل اليقين، اللي حتى بعد هذه المصيبة قلوبهم فضلت موصولة في ربنا، فربنا اداهم هذا النوم. سيدنا ابو طلحة الانصاري رضي الله تعالى عنه كان من هذه الطائفة، يحكي في صحيح البخاري بيقول ايه؟ كنت في من اصابهم النعاس يوم احد، كنت في اللي ناموا، حتى ان سيفي لا يسقط من يدي فاخذه ثم يسقط فاخذه، من كتر النعاس اللي فيه امان مش عارف حتى يعني نايم خالص. ده ايه؟ ده دليل على هذه السكينه التي نزلت على قلوب اولياء الله عز وجل. وده خلي بالك، لحظات الانكسار بعد القوه ولحظات المصيبه بعد النصر بتخوف جدا وغم شديد جدا، لكن في هذه اللحظات تاتي الرحمات. هو ده اللي حصل بعد غزوة أحد، بعد الخوف أنزلت أمنة، بعد الغم أنزل النعاس. لكن زي ما بقول لحضرتكم، الناس مش كلهم واحد، في وقت الأزمات كمان بيتم التمايز أكتر وأكتر. فهنا ربنا بيكلمنا في الآية دي عن نوعين، نوع تنزل عليه الأمنة والنعاس، ودول ناس قلوبهم موصولة بربنا سبحانه وتعالى، واثقين في حكمته ومسلمين أمرهم لله عز وجل. تلاقيهم في عز الأوداء، أنا بشوف الناس دي والله في عز الأزمات، هادي ساكن مطمئن، قادر ياخد يعني نفسه كده ويفكر صح. وفي نوع تاني فزع هلوع، قد اهمتهم انفسهم، ده اللي دايما دايما همه مصلحته، همه نفسه بس، تلاقيه ما يستحملش ازمه، دايما الان خايف، بيلوم غيره، بيعترض على القدر، بيتكلم كتير، بيشكك في كل حاجه. اسال نفسك بقى، يا ترى لو انت كنت موجود يوم احد هتكون من انهي نوع؟ مش تسال نفسك لجلدها، لكن تسال نفسك تقييم، تشوف انا يا ترى لو انا من النوع الفزع الهلوع ده، طب ما احاول كده اعالج توكلي على الله تاني، طب ما احاول كده اركز تاني في علاقتي بربنا وتعلق قلبي بيه، انا بقلق من اي حاجه كده مش ممكن، ما ينفعش. فين الامنه اللي ربنا بينزلها عليا، اللي انا يعني ربنا بفضله وبرحمته لما يرى الله عز وجل مني خيرا فينزل عليا مثل ما انزل عليهم امنه النعاس. لازم نسال نفسنا لما مر بأزمة بكون من أنهي نوع؟ هل جاء بالربنا وأطلب منه السكينة، ولا أقعد ألوم واشتكي وأخاف وأقلق بس وخلاص؟ عشان كده ربنا خلى الخصلة الأساسية في هذه الطائفة الأخرى، قال إيه؟ أهمتهم أنفسهم، كل هم نفسه، دول ما عرفوش يناموا، ما جالهمش النعاس، هم مشغولين بحاجة تانية. قد أهمتهم أنفسهم، كل همهم نفسهم بس، سلامتي أنا بس، نجاتي انا بس، انا هعمل ايه، انا ومن بعد الطوفان انا هروح فين، مفيش دماغهم لا هم الدين ولا هم النبي صلى الله عليه وسلم ولا هم المسلمين، هو ذاته فقط اناني. ودول كانوا اما قال المفسرون اما المنافقون، مقصود المنافقون دول، او ضعاف الايمان اللي لسه الايمان ما تمكنش من قلوبهم. فالامام الطبري قال اي طائفه من المنافقين او ضعفاء الايمان شغلتهم انفسهم عن الثقه بالله عز وجل. طب ايه اللي كان بيدور في قلوبهم؟ كانوا بيقولوا ايه بقى؟ كلامهم مختلف بقى عن التانيين بقى، نايمين مطمئنين كده؟ لا، دول بقى ايه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. تصوراتهم عن ربنا تصورات جاهليه. كلمه الجاهليه بتتكرر في القران، تبرج الجاهليه، حميه الجاهليه، هنا ظن الجاهليه. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. اي حاجه منسوبه للجاهليه فهذا فيه ذم شديد له. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين. الجاهلية كلها تحت قدمي النبي عليه الصلاة والسلام كده. فلما حاجة تلاقيها في القرآن تتصل بالجاهليه، حميه الجاهليه، تبرج الجاهليه. وللاسف تبرج الجاهليه ده اللي هو دلوقتي بقى موضه، وتلاقي بناتنا اسال الله جل ان يعني ان يهديهن وان يسترهن، تلاقي دايما عايزه تبين رقبتها وصفحه عنقها كده. كثير من المفسرين قالوا ده تبرج الجاهليه، تخيل يعني هي فاكره نفسها محجبه بالطرحه الطايره دي وهي دي تبرج الجاهليه. اسال الله جل الهدايه لبنات المسلمين ولشباب المسلمين. المهم نرجع لموضوعنا، فهنا قال ايه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، تصوراتهم عن ربنا تصورات فيها جهل لا تليق بعظمه الله عز وجل ولا بحكمه الله ولا بوعد الله عز وجل. زي ايه الظنون دي؟ قال لك الظن ان الله عز وجل لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا دينه، ظنوا ان الامر صدفه غير مقدر، ما فيش حكمه الهيه، كل ده فوضى كده، ظنوا انه لا فائده والامر انتهى ولا قيمه للثبات، وان الاسلام خلاص شأفته قد استؤصلت وانقضى الامر، ظنوا ان الله تخلى عن المؤمنين. كل دي ظنون الجاهليه، ظنون سيئه بالله، ومن اخطر امراض القلوب ظن الجاهليه. اياك ثم اياك ان تسيء الظن بربك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي ان خيرا فله وان شرا فله، وفي روايه فليظن عبدي بي ما شاء. تظن ايه بربنا؟ مهم جدا. فما ظنكم برب العالمين؟ سؤال سيدنا ابراهيم، ما ظنكم برب العالمين؟ لازم نسال نفسنا الاسئله دي كلها واحنا بنتدبر سوره ال عمران. يا ترى انا ظني ايه بربنا؟ يا ترى انا بشوف اللي بيحصل لاخواتنا في فلسطين، اسال الله جل ان ينصرهم وان يثبتهم وان ينتصر لهم. اللهم انهم مغلوبون فانتصر، اللهم انا مغلوبون فانتصر. يا ترى وانت بتدعي الدعاء ده وانت بتفكر فيهم، ظنك ايه برضه بربنا؟ اوعى إيه تظن ان الله تخلى عنا، او انه ليس تسمت حكمه، او ان الله عز وجل ليس بالعدل. دي من اعظم ذنوب القلوب اللي كتير انها ما يحسش بيها. خليك حسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالله. انا اعتقد ان عمار عملت خطبه طويله عن الموضوع ده، عن حسن الظن بالله عز وجل من اهم العبادات، عبادات قلبيه ناس كتير مش واخده بالها منها. ظن الجاهليه بيتسرب للقلوب من غير ما ناخد بالنا. اما المؤمن فواثق في حكمه الله عز وجل وفي رحمه الله، حتى لو مش فاهم اللي بيحصل، حتى لو مش فاهم ايه يا اخوانا اللي بيحصل في غزه ده، ايه يا اخوانا الموضوع بيطول، مش بتاعتك. انت واثق في ربنا سبحانه وتعالى حتى لو مش فاهم اللي بيحصل. ايوه بكررها تاني، مش كل حاجه تفهمها عاجلا. شوف هما كمان هيقولوا ايه بقى، مش هيكتفوا بظن الجاهليه بس، لا ده كمان هيتكلموا. يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ سمعتها قبل كده دي؟ اه بتتقال كتير. ما حد له تصرف في حاجه، واحد كان يقول لك ايه، ومش عارف 99% من اوراق اللعبه بيد امريكا. ايه اللي ايه ده؟ ايه الكلمه دي؟ والله العظيم لما بسمع الكلمه دي استشعر كده يعني، او استدعي هذه الايه اللي هي كده طلعت قدامي. يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ احنا نقدر على حاجه؟ امريكا هي اللي بتتحكم في كل حاجه، وهي والصين ومش عارف روسيا، ويقعد بتقولوا ايه؟ بعض العلماء قالوا كانوا بيكلمون بعضهم البعض، وبعضهم قالوا لا ده هم بيقولوا كده للمؤمنين يبثوا هذه الشبهات. هل لنا من الامر من شيء؟ بسخريه واعتراض، احنا لنا اي حاجه؟ وحد طبعا بعض المفسرين حملوها على انهم بيعترضوا ان النبي عليه الصلاه والسلام ما خدش رايهم يعني لما خرج لاحد، وحد كان خد راينا، هل لنا من الامر من شيء؟ فياتي الرد الالهي القاطع. ربنا يامر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل ان الامر كله لله. الامر كله من اوله الى اخره، النصر، الهزيمه، الحياه، الموت، العطاء، المنع، كل شيء في هذا الكون ملك لله عز وجل وتحت تدبيره الكامل، مش بيد حد فيكم ولا بيد حد غيركم. اسلموا الامر لصاحب الامر. قل ان الامر، شعار من شعارات سوره ال عمران زي ما قلت لكم المرات اللي فاتت، بالذات في ايات احد تحس كل جمله شعار قراني، شعارات قرانيه تقدر تحطها كده قدامك كده، مش عشان تزين بيها الحيطه، لا القرآن ما تحطش عشان يبقى زخارف على الحيطان. القرآن تحطها لنفسك شعار، قل إن الأمر كله لله، تفكر نفسك بيها. زي ما قلت لكم الآية دي علاج، علاج نفسي والله. لما تحس إن أمورك خرجت عن السيطرة، إحنا لسه كنا بنقول تصعدون ولا تلوون على أحد، خلاص الموضوع خرج عن السيطرة، لا. قل إن الأمر كله لله، مفيش حاجة خارجة عن السيطرة. أه مفيش حاجة في إيدك، لكن مفيش حاجة خارجة عن مراد الله. قولها من قلبك، يا رب الأمر كله ليك. وأنا مسلم لك، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. لا لما تبقى موقن قل ان الامر كله لله. وربنا يظهر لك بقى في الكلمه اللي بعدها زي ما قلت لك هي ايه طويله فاحنا مجزئينها عده اجزاء، تلاقي اللي بعدها تظهر لك اكتر النفاق الداخلي. عشان كده العلماء اللي قالوا ان دول منافقين قالوها من خلال اللي جايه دي، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. عندهم حاجات خفايا ما بيبينوهاش، نفاق داخلي يخبوا في قلوبهم كلام تاني كمان غير اللي اتقال ده. يعني في كلام اكتر من هل انا من الامر شيء، في كلام اكتر من ظن الجاهليه لان ننتصر وقد قضي الامر ويا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. طبعا دي اتقالت في الاحزاب انا عارف، بس هما حاجات شبيهه بدي. ايه الكلام اللي بيخبوه بقى؟ يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا. ده كمان خلي بالك الموضوع بيتطور. يعني دايما اهل الباطل لما يبقى فيه ابتلاءات ولحظات انكسار للامه بيطوروا شبهاتهم. يعني خليني اضرب مثال عملي واقعي احنا عايشينه بقالنا سنتين. الاول الامر في اللي حصل في غزه كان الناس مش قادره انها تبين يعني الكلام بتاعهم ده في الاول، فكان في البدايه اللي طبعا يعني المعلوم يعني مش عايز اقول منافق معلوم النفاق، بس يعني بسميهم يعني المتصهينين اللي بيحملوا اسماءنا اليهود كانوا قله في الاول جدا. كل الصوت كان في الاول دعم الاخواننا وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يثبتهم وازاي ان البطوله اللي عملوها وكده ده كان في الاول. شويه شويه بدات الاصوات تبان عليها حزن اكتر او يغلب عليها الاول يعني ايه شايفين اللي بيحصل. وطبعا اكيد ان احنا كلنا بنحزن من قتل الاطفال وما الى ذلك، لكن احنا اتكلمنا في سوره ال عمران وهنتكلم تاني عن مساله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين. وربنا يقول لك فرحين ويستبشرون. لكن في الاول تلاقي التون يختلف شويه، واحده واحده كمان يبدا بقى ايه تبدا بقى الشبهات. طب هو كان لازم يعني لا المفروض يموتوا وهم ساكتين، طب هو ليه لا ايه قيمه المقاومه لا نسيب بلدنا تحتل، لا مش يبدا بقى ايه كل شويه تبدا الشبهات تزيد وطئه شويه شويه. بعد كده توصل بقى دلوقتي الشبهات الالحاديه، هو ربنا سايب الناس؟ انت هتكلم هتسال لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ده احنا عايزين كمان نخلي نملي على ربنا امتى وازاي، امتى وازاي. اهو ده بالظبط التدرج اللي في الايه دي. في الاول يقولون هل لنا من الامر شيء من شيء قل ان الامر لله. يسكتوا بقى؟ لا ده هم لسه مخبيين حاجات، بس هم اذكياء، او خلينا اقول اللفظ الادق ماكرين. اذكياء دي كلمه فيها ثناء، لا ما احبش اقول ذكي على المجرم، هنقول مكر كده، عندهم مكر ومكر اولئك هو يبور. فالمكر ده يخليه يعمل ايه؟ ما يبداش بقى من الاول يقول لك لا مش وانت لسه بقى ايه في اول الامر وازاي والمقاومه دي فساد وما كانش مفروض يعملوا اي حاجه وهم اللي جابوا القتل لنفسهم وهم كده، والاصوات تبدا تعلو. لا واحده واحده هم عملوا برضو كده، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. يبدا مش على طول، مش كل حاجه تتقال على طول، واحده واحده. اذكر مره كنت اتفرجت على فيديو لاحد الملحدين المشهورين جدا اللي هلك قريب، انتوا عارفينه يعني القمني، وكان يعني قال كلمة مشهورة كده. كان الفيديو بتاعه كان بيقول بنفس اللفظ كده، يعني على ربنا يذكرني باللفظ كده، ما تقولوش الكلام الأول ده، ما تخليوش الناس تخاف منكم في الأول، لازم تقولوا. يعني بيعلم أتباعه إنه ما يبدأش بأكبر الشبهات اللي ممكن تخليه خلاص يكشف قدام الناس. إيه ده أنت كده، أنت إزاي مسلم وبتقول الكلام ده؟ انت زي مسلم وتقول شبهه زي دي؟ انت كنت تشكك في الذات الالهيه او تشكك في حكمه ربنا؟ لا لازم يكون في هذا. ده هو المكر بقى، ان انت ايه واحده واحده كده الامور تتدرج. وهو ده اللي عملوه في الايه دي اللي ربنا ذكره. يعني يقولون ده الاول كان ايه، هل لنا من الامر من شيء؟ سؤال، مجرد سؤال، واحنا نملك حاجه؟ هو احنا حد كان استشارنا؟ وبعدين يقوم قايلين ايه بقى، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا. هي دي الحقيقه بقى، يقولوا في سرهم كده، لو احنا اللي كنا بنخطط وبنقرر ولو محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش طلع وسمع كلامنا وما خرجش من المدينة ما كناش اتهزمنا. فيأتي الرد في ذات الآية على هذا المنطق المادي، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. رد يهدم منطقهم من الأساس. الأجل كل أجل له كتاب وله معاد، لا تستأخر ساعة ولا تستقدم. فربنا بيقول لهم لو كنتم قاعدين في بيوتكم متحصنين اللي ربنا كاتب انه هيموت النهاردة مقتول، هيجي له حد يقتله جوه مضجعه، كان هيخرج بالقتل ده كان هيجي له جوه سريره، المضجع ده السرير اللي هو نايم عليه. وقيل مكان مصرعه، لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. بعضهم قالوا مضاجعهم من المكان المضطجع فيه، وبعضهم قال لا، المكان اللي هيموت فيه، اللي مات فيه في احد كان هيموت فيه برضه، كان هيخرج بيه لنفسه. لبرز الذين كتب عليهم، يبقى في معنيين للايه. لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، يعني لبرز القتل الى مضاجعهم. والقول الثاني ده الاشهر عند المفسرين، ان هم اللي هيبرزوا للقتل، يعني هم اللي هيبرزوا. لبرز، انا مثلا فلان مثلا كتب عليه القتل في هذا اليوم، فلان من المنافقين مكتوب عليه انه هيتقتل، كان هيروح لنفس المضاجع. هنا يقال ده مكان الموت بتاعه، فهو اللي هيبرز وهيروح لمكان الموت بتاعه حتى لو كان مقرر انه ما يطلعش مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الله عز وجل قالها واضحة صريحة، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أيتين، مرة يدرككم من وراك ومرة ملاقيكم من قدامك. الموت هيجيلك في المكان اللي ربنا قدره وفي الزمان اللي ربنا كتبه. طب الحكمة ده، الحكمة بقى زي ما قلت لكم الآيات دي كلها دايما برضو بيبقى فيها حتة هذا بيان. فربنا يقول بعدها إيه؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. حكمة أخرى من حكم هذا الذي حدث، الابتلاء اللي هو الاختبار، وليبتلي، والتمحيص قلنا هو التنقية والتصفية والتطهير. فربنا بيقول وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. هي دي نظرتك مفروض تكون للابتلاءات. اوعى تشوف دايما الابتلاء على انه عقاب او انتقام، لا، شوف انها فرصة انك انت بتعالج امراض انت ما كنتش واخد بالك انها موجودة، بتتطهر، بتتربى، بتقويك، فرصة ان ربنا يخرج منك احسن ما فيك، وينفي وينقي قلبك من اي شوائب. وهذا اللي حصل، اللي حصل ده كان اختبار، ربنا يظهر اللي في صدورهم، سواء اللي في صدورهم ايمان او اللي في صدورهم نفاق، تمحيص عشان ربنا ينقي قلوب المؤمنين من اي شوائب زي حب الدنيا والغرور بالنصر واستعجال الغنيمه وضعف اليقين، كل ده يتنقى. الابتلاء مش للنكبه، مش للعقاب، الابتلاء للتمحيص والتربيه والتطهير والفرز. ثم تختم الايه الطويله العظيمه دي، والله عليم بذات الصدور. ربنا عليم بكل شيء، كل ما في القلوب، كل ما في النوايا، كل ما في الأسرار، بالصدق بالنفاق، عليم بهم قبل الاختبار. أجرى الاختبار ده عشان يظهر للناس حكمته سبحانه وتعالى في تربية المؤمنين وفتح المنافقين. زي ما قلت لك الآية دي مش مجرد آية، حسها كده أكاديمية إيمانية كده في التعامل مع الهزائم النفسية والأزمات. اوعى تظن دايما ان هي كده ابتلاء يعني انا بتعاقب وخلاص وتحس مثلا بالقلق لا، راجع علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. اياك ان تظن بالله ظن السوء. اذا وجدت دائما نفسك تتساءل ليه كده وش معنى انا، هنا في مشكلة. والله عليم بذات الصدور، دي آية، الآية الطويلة، مش عارف يعني مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، فهختم بيها النهاردة ان شاء الله تبارك وتعالى، على امل باذن الله ان احنا نستكمل في لقائنا القادم، لان الايه اللي جايه بقى والايات اللي بعدها ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان، كلام مهم برضو عايز يعني افصل فيه شويه، فاكتفي اليوم بهذا القدر، خصوصا ان بعض الناس يعني كانوا اشتكوا من طول البث الطويل قوي يعني، وطول المقالات كالعاده بيجي لي لحد النهارده الرسائل. وحابب بقى اقول ملحوظه بس يا جماعه، المقالات الطويله والله هي بتبقى جزء من كتاب، وانا اتمنى اختصرها، بس بيبقى الوقت صعب، يعني صعب ان انا اوفر وقت للكتابه ووقت تاني للاختصار. لو حد هيختصرها مشكورا ويبعتها لي ممكن انشرها، بس انا فعلا والله لو عندي الوقت ان انا اختصر، لكن اهو في البث على الاقل البث في ايدي شويه، فهحاول ان انا يعني ما يعديش الساعه زي زمان، واكتفي النهارده بهذا القدر، حتى لو طولنا شويه في سوره ال عمران احنا مش مستعجلين، واظن ان احنا دايما بنقول لا يكن هم احدكم اخر السوره، كلمه سيدنا عبد الله بن مسعود لا يكن هم احدكم اخر السوره، احنا مش عايزين نخلص، احنا عايزين نتعلم ونتدبر كلام الله عز وجل. فسامحونا في مساله المقالات الطويله، هي فصول من كتب مش مجرد مقالات، ولما بتبقى بوست بسيط والله بيبقى قصير، بس انتوا بس بتاخدوش بالكم. اما البث فهحاول ان شاء الله يعني اقلل من وقته شويه بحيث انه ما يكسرش الساعة زي قبل كده. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يرزقنا حسن تدبره وحسن العمل به، إنه لذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.